اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، وأدخلنا معه جنتك ودار كرامتك، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فقد تكلمنا في خطبة في رمضان عن بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووعدنا أننا نكمل الحديث عن عمر، فتعالوا بنا نكمل الحديث عن عمر، ونجعل هذه الخطبة عن إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مجرد التفكير في إسلام عمر كان دربا من الخيال، هي فكرة لا تستساغ، فكرة أن يسلم عمر فكرة لا تستساغ. عمر يسلم، هذا كان مستبعدا جدا، كان الناس يستبعدون ذلك. عمر كان شديدا على الإسلام وأهله، عمر كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر كان يعذب المسلمين في الله جل وعلا عذابا شديدا، كان عمر عدويا، كان من بني عدي، كان يعذب من أسلم من بني عدي عذابا شديدا، حتى روي أنه كان لا يسكت عن عذابه إلا إذا شعر بالملل. ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل، وكذلك ابن بطة في الإنابة وغيرهم، في الإبانة وغيرهم، أن لبيبة جارية بني مؤمل ابن حبيب ابن كعب ابن عدي، هذه الجارية أسلمت قبل عمر ابن الخطاب، وكان عمر يعذبها حتى تفتن ثم يدعوها ويقول لها: إني لم أدعك إلا سآمة، أي لأني مللت من العذاب، إني لم أدعك إلا سآمة. فتقول له هذه الجارية: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم، كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم. حتى اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها، وأبو بكر اشترى أو أعتق سبعة عذبوا في الله عذابا شديدا، كما قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أعتق سبعة. بلال أعتق بلال ابن أبي رباح، وأعتق عامر ابن فهيرة، وأعتق النهدية وابنتها، وأعتق عبيسا أو عبسا، وأعتق زبيرة أو زنيرة، وأعتق لبيبة هذه. فعمر كان يعذب من أسلم في الله عذابا شديدا. ثم هو عمر انتهت إليه سفارة قريش، كما قال الزبير كان سفير قريش عمر بن الخطاب، مكانة مرموقة كانت. إذا كانت حرب بين قريش وبين غيرها كان سفيرها عمر، وكان صغير السن، كان في العشرين من عمر، ومع ذلك كان سفير القوم رضي الله عنه، وكان من المتقدمين فيهم لأنه كان يقرأ ويكتب، ومن كان هذا حاله فكان شأنه عظيم، ولا تزال القراءة والكتابة يمدح بها الناس حتى لا يستدل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. هذا جهل، هذا جهل وسوء أدب، إذ كان ذلك في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحا، فهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أما في غيره من الناس فيذم الناس بعدم قراءتهم وعدم كتابتهم. فعمر كان يقرأ ويكتب رضي الله عنه وأرضاه، لذا فكانوا يستبعدون إسلامه جدا. وصور ذلك عامر بن ربيعة زوج ليلى كما عند الطبراني في معجمه، قالت ليلى أم عبد الله: كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال عمر: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: آذيتمونا في ديننا، فنخرج إلى أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال عمر على خلاف العادة في رقة شديدة، قال لها: صاحبكم الله. ثم ذهب. فوقفت المرأة متحيرة، هذا عمر؟ حتى جاءها عامر بن ربيعة زوجها، قالت: فأخبرته برقة عمر، فقال: ترجين إسلامه؟ تطمعين في إسلام عمر؟ قالت: نعم. قال: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ومع ذلك ها هو عمر يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولعل هذه أجلى فوائد قصة إسلام عمر، أجلى الفوائد أنك ينبغي ألا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس أحدا من رحمة الله، ولا تيأس من إقبال أحد على الله جل وعلا، لا تيأس من رحمة الله، من رحمة الله جل وعلا. هذا عمر بن الخطاب الذي كان هذا حاله أسلم، فلا تيأس من رحمة الله. وكيف ييأس من ربه الله جل جلاله؟ ربما تكرار هؤلاء الكلمات جعلها بالنسبة لنا عادة، وهي ليست كذلك، إنما نحن نقوم بها ونعيش بها، نعيش بهذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل جزءا في الأرض، فمنه يتراحم الخلق حتى إن الفرس أو الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بهذا الجزء. رحمة الأم لأولادها ورحمة الوالد بولده، بحيث أنه يهلك نفسه في سبيل أن يسعد ولده أو أن يسعد ولده. ورحمة الشقيقين، رحمة الأخ بأخيه، ورحمة الزوج بزوجه، ورحمة الناس بالناس، بل رحمة البهائم أعزكم الله، رحمة الطير. كل هذه الرحمات من جزء واحد من رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف ب99 جزءا أمسكهم الله تبارك وتعالى عنده سبحانه وتعالى؟ في رمضان تأملت في بعض آيات القرآن وتعجبت جدا من تقرب الله تبارك وتعالى إلى عباده ورحمته بهم، كما تقرأ قول مؤمن آل فرعون: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قول واضح، المسرفون هم أصحاب النار. ثم تجد في أرجى أو في واحدة من أرجى آيات القرآن يخص الله المسرفين بالنداء، هذا النداء الرقراء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء قوم ممن أشركوا فقتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعون إليه لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. مشركون وقتل وزنا أسرفوا في هذه الذنوب جميعا، ما أجمل ما تدعون إليه لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك قرأت قول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الإد عند العرب أعظم الدواب، أعظم داهية على الإطلاق. فوصف الله جل وعلا نسبة هؤلاء له الولد أنها أعظم داهية: لقد جئتم شيئا إدا. ثم مررت بقول الله جل وعلا يوجهه إلى هؤلاء الذين نسبوا للرحمن ولدا، قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحانه يدعو هؤلاء الذين أتوا هذا المنكر بل أعظم المناكير، يدعوهم إلى التوبة ويعد أنهم لو تابوا غفر لهم جل جلاله، فكيف ييأس من ربهم سبحانه وتعالى. كذلك لا تيأس أحدا من رحمة الله جل وعلا، لا تكن سببا في ذلك، سببا في يأس الناس من رحمة الله، وموضوع كبير يحتاج إلى ضبط، وهي مناسبة طيبة، مناسبة ذكر إسلام عمر. لا تيأس أحدا من رحمة الله، لا تكن سببا في أن ييأس أحد من رحمة الله جل وعلا، ولكن نحن شهود على دعوة للأمان وإلى الاغترار بالأمان في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أقول أن المسألة تحتاج إلى ضبط، فليس يعني أو لست أعني بهؤلاء الكلمات أن لا تيأس أحدا من رحمة الله أنك لا تخوف أحدا من الله، أو أنك لا تخوف الناس من عذاب الله. سمعت بأذني من ينكر على بعض الأئمة أنهم يتلون بعض الآيات التي ورد فيها ذكر العذاب، وبعضهم أنكر على إمام أنه بكى في صلاته، لم يكن مبالغا، لم يعتدي في بكائه، ينكر عليه أنه بكى. واستوقفني أحدهم وقال: لما ختمت الآيات بآية فيها ذكر العذاب للكافرين؟ بشر يا أخي، لما لم تنتهي بآية فيها بشارة؟ هذا خبل، هذا إرجاء، هذه دعوة إلى الأمان وإلى الغرور، وإلى الغرور بهذه الأمان. ليس هذا هو المقصود. التخويف من عذاب الله والتخويف من مكر الله ليس هو المقصود. قال معروف الكرخي رحمه الله تبارك وتعالى: رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحرب. هذا الذي يبشرك على الدوام أن كنت محسناً أم مسيئاً، هذا لا تفرح ببشارته، هذا خائن لله وخائن لرسول الله ويخونك أنت. هذا الذي يظهر لك الحياة جميلة وكذلك الآخرة، هذا يخونك أنت. لا تفرح به، ولا تفرح بجلسته، ولا تفرح بكلامه. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولم يعملوا بحسنة. يقول: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. قال ابن حجر: والمقصود من الرجاء أن العبد متى وقعت منه أو متى وقع منه تقصير فإنه يحسن الظن بربه ويرجو أن يمحو الله تبارك وتعالى ذلك عنه، وإذا وقعت منه طاعة فإنه يرجو الله تبارك وتعالى أن يقبلها. وأما المنهمك في المعصية، راجيا عدم المؤاخذة عليها، فهذا في غرور، يرجو عدم المؤاخذة ولا يقلع ولا يندم ولا يتوب ولا يعود ولا يستغفر، فهذا في غرور. وما أحسن قول القائل: إن من السعادة أن تطيع الله وتخاف ألا تقبل، ومن الشقاء أن تعصي الله وترجو أن تنجو. فليس هذا هو المقصود، إنما لا تيأس أحدا من رحمة الله، لا تتألى على الله، لن تدخل الجنة، لن يغفر الله لك، لن يرحمك الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود. أما التخويف من عذاب الله تبارك وتعالى فهذه نصيحة ثمينة، أن تخوف أحدا من عذاب الله، وأن تخوف أحدا من مكر الله جل وعلا. كذلك لا تيأس من إقبال أحد على الله جل وعلا، لا تيأس من أبيك، لا تيأس من أمك، لا تيأس من ابنك، لا تيأس من أخيك، لا تيأس من أحد من المسلمين ترجو له الهداية. تأتي بعضهن تقول: زوجي لا يصلي، دعوته مرة ومرة، هو يصلي صلاة ويترك أخرى، أو يترك الصلاة أياما. استديموا نصح الناس سيأتي الله بهم. لا تيأسوا من إقبال الناس على الله جل وعلا، فقد أسلم عمر وكفى. يا رسول الله، إن سقيفا أخرقتنا بالنبال فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد سقيفا، إن الله يخيرك، أو إن الله أرسلني إليك، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أسلمت سقيف، أسلمت الطائف، دخلت قريش في دين الله جل وعلا. وهذا الخبر، هذه الأخبار، هذه السطور التي أقولها على مسمعك، ربما تسمعها بشيء من الهوان، لكنها عظيمة. تسلم سقيف، هذا شأن عظيم، كانت أشد القبائل، ومع ذلك دخلت في دين الله تبارك وتعالى، وخرج من أصلاب الطائف من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلا تيأس من إقبال أحد على الله جل وعلا، فقد أسلم عمر وكفى. ولعل أهم أسباب إسلام عمر كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذكرنا في الخطبة الأولى، ذكرنا قول ابن عمر أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما عند الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل. قال ابن عمر: وكان أحبهما إليه عمر. بل خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالدعاء كما عند ابن حبان بسند صححه الألباني لغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقلنا: لا منافاة بين الحديثين، كما ذكر الألباني رحمه الله، لأنه ربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر للرجلين، فلما رأى إصرار أبي جهل وعناده خص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالدعاء. هذا سلاح، سلاح ينبغي أن يتسلح به الداعية أو من يريد هداية إنسان، تريد أن يهدي الله ولدك، هذا سلاحه الدعاء. بواب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الدعاء للمشركين بالهداية ليتألفهم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أقبل الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قبيلة كذا أو إن دوسا كفرت بالله وأبت، أي أبت الإسلام، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. فالبخاري بوب هذا الحديث بهذا الباب: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، حتى تتألفهم. وهنا ينبغي أيضا، وأختم بذلك الخطبة الأولى، أن نبين أمرا، لأننا كما نعيش زمان الدعوة إلى الإرجاء أو الدعوة إلى الأمان والغرور بها، فإننا كذلك نعيش زمان الورع البارد الذي ليس له أصل وليس له محل. أن إذا دعوت على إنسان يفتن المسلمين صباح مساء، يقول لك: يا أخي لا تدعو عليه، ادعو له، يفتن المسلمين، وشره مستطيل على المسلمين، على الإسلام وأهله، يا أخي لا تدعو عليه، ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس، ودعا لسقيف، ودعا للطائف، ودعا لغيره، ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. العلماء تحت هذا الحديث قالوا أن هناك تفصيل وهناك مقامان: مقام ترجو فيه إسلام فلان أو هداية فلان، ومقام ازدادت فتنة فلان على الإسلام وأهله. في المقام الأول يستحب أن تدعو له، وفي المقام الثاني لك أن تدعو عليه كما كان يفعل أبو بكر وزوجه، كانا يدعوان على ولدهما عبد الرحمن بن أبي بكر لما كان على الكفر، لما كان في حرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوان عليه، وكان إذا ترك ذلك كانا يدعوان له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه ومرجعا مريدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له كما قال الذهبي في السير 27 عاما. وأسلم عمر بن الخطاب بعد 40 رجلا وأحد عشر امرأة. وإسلام عمر كان له مقدمات، فعمر في هذه الفترة دارت حروب طاحنة في نفسه، فعمر كان هذا المقدم في قومه، كان السفير، كان صاحب الرأي، كان القوي، كان ومع ذلك هو يجحد نبوة أو يجحد الإسلام، لكنه لا يكذب النبي كسائر قريش، فهو يقينا كما قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو يقينا يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم كقريش عن بكرة أبيها، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لكنهم يجحدون بآيات الله تبارك وتعالى ويكابرون. فهو كبقية قريش، لكنه عاقل حصيف، عاقل حصيف. فدارت هذه الحروب: أترك هذه المكانة المرموقة التي أنا عليها وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبقى على ما أنا عليه وأترك الحق الذي أراه حقا؟ كانت حروبا طاحنة في نفس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه مقال من حديث شريح ابن عبيد رضي الله عنه ورحمه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أفطر، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، مسجد الكعبة، مسجد الحرام، فجعلت نفسي خلفه، فاستفتح سورة الحاقة فقرأ قول الله، أو فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هو كما قالت قريش ساحر. فقرأ قول الله: وما هو بقول قليلا ما تؤمنون. فقلت: هو كاهن. قال: قول الله ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. حتى ختم السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، وقع الإسلام في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعل أشهر هذه الروايات في قصتي أو في إسلام عمر هذه القصة، وهذا الذي دار بين عمر وبين أخته وبين زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنه، وكذلك خباب بن الأرت. أراد عمر أن ينتهي من هذا الأمر الذي دار بداخله، فقرر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج متقلدا سيفه، فلقيه رجل من بني زهرة فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: أقتل محمدا. قال: وتأمن على نفسك بني هاشم وبني زهرة؟ فقال عمر: لا أراك إلا قد صبوت أو صبأت. قال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ إن ختنك وأختك قد صبأ. فتحول عمر بن الخطاب إليهم، وكان خباب معهما يقرئهما القرآن، فلما سمع صوت عمر اختبأ في الدار. فدخل عمر فقال: ما هذه الهينمة؟ قالوا: إلا حديثا تحدثناه. قال: أراكما قد صبوتما. فقال سعيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فقال عمر، أو فوثب عمر كما قال أنس، حديث من رواية أنس، فوثب عمر على سعيد ووطئه وطئا شديدا، فأقبلت أخته تدفعه عنه فلطمها حتى أدماها، فلما رأى الدم كأنه رق لذلك، ورأى الصحيفة فقال: أعطوها إياه. فقالت أخته: إنك رجس حتى تغتسل. فقام عمر فاغتسل، ثم تناول الصحيفة وقرأ قول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، حتى بلغ قول الله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوا على محمد، أين هو؟ وكان صلى الله عليه وسلم في أصل الدار، في دار الأرقم عند الصفا، فدلوه عليه. فذهب عمر بن الخطاب وكان على باب دار حمزة وطلحة وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمزة قال: هذا عمر بن الخطاب، إن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك كان قتله هين عليه، كان قتله هينا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بالداخل يوحى إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثوبه وقال: أما أنت منتهٍ يا ابن الخطاب؟ حتى ينزل الله بك من الخزي والنكاء ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعند ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عمر، وابن عمر بعض العلماء قالوا أسلم قبل عمر، وبعضهم قال أسلم مع عمر ولكنه هاجر قبل. قال ابن عمر: لما أسلم عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث؟ يريد نماما، يريد أن يشتهر بين الناس إسلامه. سماه الله الفاروق، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي. قال ابن عمر: فغدا عليه وغدوت خلفه وكنت أو وأنا غلام أعقل، وكنت فاهم، كان صغيرا. فلما جاء إليه قال: أما علمت أني أسلمت؟ قال: فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه، لم يقل له متى ولا كيف ولا لما، إنما قام من فوره يجر رداءه حتى أتى المسجد والقوم يجلسون في المسجد، فوقف على بابه وقال: أيها الناس، إن عمر بن الخطاب قد صبر. قال وعمر من خلفه يقول: كذب ولكني أسلمت. قال: فثاروا إليه، أو ثاروا عليه، ثاروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقاتلونه ويقاتلهم حتى قامت الشمس على رؤوسه رضي الله عنه. قال عمر، قال عبد الله بن عمر: حتى طلحا، طلحة يعني أعيا وتعبت فقعت، يضرب فيهم ويضربون فيه حتى تعب عمر بن الخطاب فقعت من تعبه رضي الله عنه وأرضاه، وهم على رأسه يضربون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو أن كنا 300 تتركوها لنا أو نتركها لكم، بس نوصل 300 بس، وإما أن تتركوا لنا أو نتركها لكم. وكان ما قاله عمر يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه: نصر 300 فقط. فمر بينما هم كذلك يضربون عمر بن الخطاب، مر رجل شيخ كبير عليه حلة، قال: ما شأنكم؟ قال: عمر بن الخطاب قد صبر. قال: رجل اختار لنفسه، وتظنون أن بني كعب ابن عدي نسلمه؟ خلوا عنه. قال ابن عمر: فكأنما كان يلبس ثيابا ثم تكشف عنه أو قشط عنه، انفض الناس عنه من فور أن قال الرجل ما قال. قال: وسألت أبي بعد أن هاجر من هذا الرجل أو من ذلك الرجل؟ قال عمر بن الخطاب: العاص بن وائل. وكانت هذه القصة أصح ما روي في إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما أسلم عمر كان إسلامه عزا للإسلام وأهله، كما قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال ابن مسعود أيضا، قال: والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر بن الخطاب قالت قريش: لقد انتصبت للقوم منا قائمة. أصبح لهم صوت لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما أسلم حسن إسلامه جدا. نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض طاعته وبعض عبادته وبعض ما قدمه للإسلام إن قدر الله بيننا لقاء ولقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين، اللهم خلص مصر من الفاسدين يا رب العالمين، لك يا مولانا بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا ما كان من الخطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح، وردوا علي ما دونه بنصح، لا بعتاب وقبل صلاة الله.